الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نزلنا في قوله تعالى من سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. بقي الكثير مما نقوله عن هذه الكلمة الجليلة الحمد لله، وفقط أريد أن أعرج على نقطتين قبل أن نأتي إلى ما وعدنا به في الدرس الفائت من الحديث عن السماوات والأرض ومعناهما في كتاب ربنا جل في علاه. المعنى الأول، هما نقطتان: نقطة معنوية ونقطة علمية. أما المعنوية فهذه الأمة سميت في الكتب السابقة بالحمادين، كما ذكر ذلك أهل العلم وبعض العارفين من أهل الكتاب في كتبهم قبل التحريف. هذه أمة تدعى يوم القيامة بالحمادين، وهذه الأمة كما تعلمون هي خير أمة أخرجت للناس، فهي خير أمة، فدل على أن الحمد هو خير خصال ينتسب إليها المرء، خير الخصال التي يشرف بها المرء. ولذلك فإن لواء النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هو لواء الحمد، واللواء هو أشرف ما يرفع الناس ويعتزون به، يموتون من أجل بقائه منتصبا. ولذلك فرفع لواء الحمد فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم دلالة عليه، دلالة على أن الحمد لا يبلغ مبلغه شيء. ونحن ذكرنا ما قاله بعض أهل العلم من التفضيل بينها وبين كلمة التوحيد، ولا شك أن كلمة التوحيد هي مدخل الإسلام، ولكن أعظم ما في داخل بيت الإسلام هو الحمد لله، أعظم ما فيه. ويكفي أن نقول بأن ما أمرنا الله عز وجل به إنما لقوله: ولعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون. وذكرنا الرابط والجامع ما بين الشكر والحمد. هذه مسألة معنوية. أما المسألة العلمية فهذا لفظ في القرآن، وهذه مسائل البلاغة ومن مسائل الأحكام يعرفها أهل الأصول. هذه وإن وردت في القرآن على صيغة الخبر في قوله: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، هذا خبر، فالله يخبر جل في علاه أن له الحمد، ولكن أهل العلم يقولون هذا أمر جاء على صيغة الخبر. وأعظم الأوامر ورودا إذا وردت على هذه الصيغة. لماذا؟ لأنها تدل على الوقوع قدرا، كما أنها تدل على وجوب الوقوع شرعا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا، أي من جهة الشرق، وأدبر النهار منها هنا، أي من جهة الغرب، قال: فقد أفطر. ما قال فليفطر، لم يأمره، قال: فقد أفطر الصائم. والمقصود بذلك هو أن يقول له: أفطر في هذا الوقت. لكن لماذا جاء هذا الأمر وهو قوله أفطر؟ جاء بصيغة الخبر فقد أفطر، لأنه دال على الأمر ابتداء، ثانيا هو يدل على أنه مفطر سواء أكل أو لم يأكل، فإنه إذا أقبل الليل من هنا من جهة الشرق، وأدبرت الشمس أي النهار من هنا من جهة الغرب، فلو أن المرء صام بعدها لا يعد صيامه شيء، لا يعد، لأنه قد أفطر، فهو مأمور شرعا وهو واقع، مأمور شرعا وهو واقع قدرا. فدل على أن الأمر إذا جاء بصيغة الخبر هو أجل أنواع الأمر، كقوله عز وجل: الحج أشهر معلومات. والمقصود أي حجوا في الأشهر المعلومات، لكن لما كان هذا لا يجوز وقوعه إلا في وقته دل على أنه أمر، ودل على أنه لا يجوز أن يوقع إلا في هذه الأوقات، وهي الأشهر المعروفة أشهر الحج. هاتان النقطتان أمر عليهما عند قوله تعالى الحمد لله الذي، هذا الذي كلمة الذي هذا يقول أهل العلم هو اسم موصول يدل على ما قبله، يعني الله هو، وهذا عندما يذكر إنما يذكر للجلال، فإذا فصل بين الذات وبين فعلها إنما دل على التعظيم، كقولك خالد هو الرجل، يسمونه هنا هذا ضمير الفصل، وكذلك يسمونه ضمير الاختصاص، بمعنى أنه يفصل بين حالة وحالة ويفصل بين المبتدأ والخبر، ولكنه كذلك أعظم من ذلك، يدل على أن الرجل هو خالد، ودونه إنما يركض من أجل تحصيل ما فيه. فلما قال سبحانه وتعالى الحمد لله الذي خلق، دل على أنه لم يخلق إلا الله، لم يخلق السماوات ولم يعاونه فيها في خلقها أحد، فدل على أن هذا الذي ذكر إنما من أجل بيان اختصاص الخالق بهذا الفعل الذي بعده. ذكرنا قوله سبحانه وتعالى خلق، وبينا الفرق بينه وبين فاطر، وقلنا إنه يجوز في اللغة أن يستخدم هذا اللفظ في بعض معانيه، وهذه مسألة علمية، فإن الشيء أولا لا يوجد شيء على جهة الانفراد في هذا الوجود، لا يوجد، كل شيء مركب، حتى الذرة مركبة، حتى أصغر شيء في المادة هو مركب، والمعاني مركبة، بمعنى أن الحب ليس درجة واحدة، والإيمان ليس درجة واحدة، والكفر ليس درجة واحدة، هناك كفر مركب أي مغلظ، وهناك كفر غير مغلظ، وهناك كفر أكبر، وهناك كفر أصغر، ويجوز في اللغة استخدامه، وهذا من بيان العلم الذي يجب أن نتعلمه، لأن الناس يتناقشون فيها في حياتهم، يجوز أن يستخدم اللفظ التام للدلالة على المعنى الجزئي. كيف؟ نزل قوله سبحانه وتعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، فهذه نزلت في الكفار، هل يجوز لك أن تحتج فيها على مسلم أسرف على نفسه ولم يؤدي حق الله عز وجل في الماء، في المال، في الطعام؟ لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد أكل أرجو أن لا تكون حسناتنا عجلت لنا؟ هل يجوز إنزال آيات الكفار على المسلمين؟ الجواب نعم، يجوز إنزال آيات الكفار على المسلمين، بشرط أن لا تلحق الحكم النهائي الذي أنزله الله على الكافرين على المسلمين، وإنما تنزل على المسلم بمقدار ما حصل من هذا المعنى الذي يركب فيه اللفظ. ولذلك هناك كفر أكبر يخرج من الملة، وهناك كفر أصغر. ما هو الكفر الأصغر؟ يعني هو الخطوة، هو الخطوة الذي تؤدي إلى الكفر. ولذلك قال العلماء المعاصي بريد الكفر، بأنها خطوة، بريد الكفر تؤدي إلى الكفر، فيجوز أن تحتج على آية نهائية على أمر جزئي، بشرط أن لا تلحق الحكم النهائي على هذا الفعل الجزئي، بل يجب عليك أن تعمله بمقدار جزئه، فتعمل اللفظ بمقدار حقيقته وتلحق به بعد ذلك حكمه الجزئي. وهذا هو الفارق بين السني والبدعي. ماذا قال العلماء عن الخوارج؟ قالوا ذهبوا إلى آيات في كتاب الله نزلت في الكفار فأعملوها في المسلمين، بمعنى أنهم أتوا إلى الحكم الجزئي الذي يصيب المسلم من معاصي أو ما شابه ذلك فيلحق بها الحكم الكلي، كالظلم، إن الشرك لظلم عظيم، فالظلم الأعظم هو الكفر، والمسلم قد يظلم، هذا الظلم هو ظلم جزئي، كما نقول كفر أصغر وهذا ظلم أصغر، فقال ابن عباس هو كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق. ولذلك يجوز في اللغة أن تستخدم اللفظ على بعض معاني، ومن هنا قلنا فإنه خلق في معناها الكلي هو الذي يوجد الشيء، على غير ماذا؟ من أصل مادته، هو الذي يوجد الشيء دون أن تكون مادته موجودة، بل هو يوجد المادة ويوجد صورتها. ولذلك الله عز وجل من أسمائه الخالق المصور، لأنه خلق أي أوجد الشيء على غير مثال سابق، ثم بعد ذلك صوره على هيئة ما، فهو سبحانه وتعالى المصور. فنحن نقول يجوز أن تستخدم كلمة خلق على معنى جزئي، على معنى التصوير، أي شكله على هيئة ما. قوله سبحانه وتعالى السماوات والأرض، هما أجل ما خلق الله عز وجل فيما دون العرش، فإن أجل ما خلق الله هو العرش، والله عز وجل يقول ثم استوى على العرش، والعرش رب وعرش ربنا جل في علاه هو محيط بكل خلقه، محيط بكل خلقه. فإذا كان الكرسي، وفي الحديث الصحيح في مستدرك الحاكم، فإن الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدره أحد، لا يمكن لأحد أن يتصوره، وهو خلق من خلق الله، لكن لا يمكن للمرء أن يتصوره أحد. لماذا؟ لأن العرش محيط بالكرسي، ومحيط بالسماوات، ومحيط بالأرض، والأرض محيطة بها السماوات، والسماوات تطلق في القرآن على معنيين. السماوات في القرآن تطلق على معنيين، المعنى الأول هو الهيكل المخلوق، والذي هو سبع سماوات، كما خلق الله أرضا خلق سماء وراء سماء، وهي سبع سماوات، فهذا هو المعنى الأول. والمعنى الثاني، ولا يوجد كلمة السماوات دالة عليه في القرآن، إنما يستخدم بدلا منها بالسماء. فإذا قرأت في القرآن كلمة السماوات لا يجوز لك أن تصرفها إلا على الخلق الهيكلي الذي نعرف، الذي هو موصوف لنا في كلام ربنا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن لو وردت كلمة السماء فإنها يمكن أن تكون دالة على هذا المعنى وهي السماوات، ويمكن أن تكون دالة على معنى آخر. ما هو؟ هو العلو، لأن السماء من السمو، والسمو هو الارتفاع. فلو قرأت القرآن وجدت كلمة السماء فإنك لا تجدها في القرآن دالة على حدث بمعنى العلو إلا وفيها كلمة السماء، كأنزل من السماء ما، لا يقول أنزل من السماوات، لا يقول أنزل من، لماذا؟ على معنى العلو. فهنا السماء بمعنى الارتفاع الذي فوقك، فما هو دان هو الأرض، وما هو سام هو السماء المرتفع. فحين يكون الخبر في القرآن عن شيء ينزل من العلو كنزول المطر مثلا، فإنها لا تنسب إلا إلى السماء، لكن يمكن أن تكون كلمة السماء في القرآن دالة على ما دلت عليه كلمة السماوات، يمكن هذا. والسماوات السبع كما في الحديث، وعمار السماء هم الملائكة. يقول صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها من موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك ساجد وملك راكع وملك ذاكر لله عز وجل. فعمار السماء هم الملائكة، والسماء أجل من الأرض في نوع خلقتها وفي مقصد من فيها، ذلك لأنه ليس فيها المعصية، ليس فيها المعصية، بخلاف الأرض ففيها الطاعة وفيها المعصية، فيها المؤمن وفيها الكافر. وأما في السماء فلا يوجد فيها إلا الطاعة، فهي مبرأة من الدنس. ولذلك لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يبرئ الكافرين من الطهارة، يبرئهم من الطهارة، قال لا تفتح لهم أبواب السماء، ذلك لأن نجاستهم وعدم طهرهم يمنعهم من دخول هذه الأرض أو من دخول هذا الخلق وهو السماوات. ولذلك هذه السماوات في نوع خلقتها أجل من الأرض. هل الملائكة في أصل خلقتهم أجل من الإنسان، أهل السنة اختلفوا في هذا. فهناك من قال بأن الإنسان في أصل خلقته أجل من الملائكة، وهناك من قال بأن لماذا؟ قال لأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو أعظم من الملائكة، ولأن الله عز وجل أمر الملائكة بالسجود لآدم، فلذلك قالوا لا يمكن، هذا قولهم، أن يأمر الله عز وجل الفاضل بأن يسجد للمفضول، فدل على هكذا يقولون، فدل على أن الملائكة أدنى مرتبة من الإنسان. وهناك من يقول، وهو الأقرب للصواب والدالة عليه الآية في سورة كما احتج بذلك ابن حزم، وابن الكثير في التفسير يميل إلى هذا، يميل إلى أن الإنسان أجل من الملائكة. وابن حزم يقول لا، الفرق، والملائكة هي أجل من الإنسان في أصل خلقتها، لأن الإنسان ذكر عنه من الصفات حمى مسنون في أصل الخلقة، ذكر من طين، من حمى مسنون، صلصال كالفخار، ولكن الملائكة مخلوقة من نور، والنور في أصل خلقته أجل من الطين. هذا هو القول، وهذه من المسائل التصورية التي لا تشغلنا كثيرا، لكن نمر عليها لنعرف كيف يجتهد أهل العلم في هذه المسائل. فالسماوات أجل، لكن هل هنا، هل بعض الإنسان بغض النظر عما هو الصواب في الأولى، وإن كان كلام ابن حزم هو الأقوى والأقرب إلى الحق، والله تعالى أعلم، ولكن هل هناك من بعض الإنسان من هو أجل من الملائكة؟ ليس في أصل خلقته، ليس في مادة خلقته، ولكن في قربه وفي تقواه وفي صلاحه وفي علمه. الجواب نعم، الجواب نعم، والدليل على هذا أن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو خير ما خلق الله من الإنس والجن والملائكة، فرسولنا صلى الله عليه وسلم خير منهم جميعا. قوله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض، لم ترد كلمة الأرض في القرآن قط على صيغة الجمع. لماذا؟ قال بعضهم كما قال هذا السيوطي في كلامه في الإتقان، يقول بأن السبب لأنها ثقيلة على اللسان، فلو قال خلق السماوات والأراضين، لأن الأرض على الصواب كما قال الله عز وجل يتنزل الأمر بينهن، وقال سبحانه وتعالى خلق ومن الأرض مثلهن، فالأراضي سبع أراضي، لكن ما هي نوع الأراضي في الآية بالنسبة للمخلوق؟ قوله صلى الله عليه وسلم من ارتصب أو أخذ شبر أرض بغير حق طوقه يوم القيامة إلى سبع أراضي. فدل هذا على أن الأراضي ليست كالسماوات، وإنما هي طبقة فوق طبقة، وهذه ليس هناك ثمة أرض تنزل عليها الملائكة ويعيش عليها الإنسان ويحصل فيها ما يحصل من كرامة إلهية أو معاصي من البشر لربهم إلا هذه الأرض، لكن هذه الأرض هي سبع أراضين كما في الحديث وليس غير ذلك. ولذلك قالوا السماوات والأرض، ذلك لأن صورة الأرض واحدة والسماوات متعددة، فلهذا هو السبب الذي عندهم. فقوله خلق السماوات والأرض، ثم قال بعدها سبحانه وتعالى وجعل الظلمات والنور، أليس الظلمات والنور مخلوقة؟ لماذا لم يقل الله عز وجل خلق السماوات والأرض والظلمات والنور، مع أن هذا صحيح؟ لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وخلق الظلمات والنور؟ وبإجماع أهل الملة بلا خلاف، ويكفر مخالفه فيما لو قال أحد بأن النور والظلمة ليس من أن النور والظلمة ليس من خلق الله عز وجل لكفر، فالله كما خلق السماوات والأرض خلق الظلمات والنور، فلماذا نوع اللفظ هنا فقال خلق السماوات والأرض ثم نوع بقوله وجعل الظلمات والنور؟ ابن جرير الطبري رحمه الله يقول هذا من تنويع الخطاب لئلا يثقل على اللسان، فالتكرار يؤدي إلى الملال، وهذا كلام لا يرضاه أهل البلاغة، بالرغم أن قاله هو شيخ المفسرين وإمامه، والناس عالة عليه في تفسير كتاب ربنا إمام ابن جرير الطبري، فقالوا هذا كلام غير صحيح. فإن القرآن لا يمكن أن يقع فيه الملال حتى لو قال، فإننا نرى كلمات مكررة ولا يقع منها الملال، كما في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان. كم مرة وردت هذه من حول اليوم عدة؟ كم قرأتم؟ 31 مرة. تقدر تفصلها؟ 8 الأولى وردت في الجنة الأولى ذوات أفنان، و8 وردت في ومن دونهما جنتان، وهي الجنتان وهما جنتان التاليتان في المرتبة، وهذا يفصل في السورة التي بعدها إذا وقعت الواقعة. الناس كم قسم الناس؟ 3. المؤمنون على قسمين، سابق وأهل يمين، والكفار هم جهنم وهي دركات، ولكن لأهل الإيمان جنتان وجنتان. أما جنة ذوات أفنان فذكرت فبأي آلاء ربكما تكذبان في الجنة الأولى 8 مرات، ثم ذكرت في الثانية 8 مرات، وذكر أهل الكفر 7 مرات. واضح؟ وذكر خلق الله في الابتداء وما فيه 8 مرات، فكان العدد مثل ما قال الشيخ كم؟ لماذا ذكر 8 مرات الجنة؟ الجواب عندكم، تعرفون لماذا؟ الجواب عندكم. فهنا قالوا، نرجع إلى ما نحن فيه، قالوا بأن الملال لا يقع في القرآن حتى مع التكرار، وإذا كرر فلا بد من معنى ولا بد من بلاغة لا بد من المصير إليها، فهذا التنوع لا بد أن نبحث فيه. الذين قرأوا القرآن قراءة تبصر فيه وجدوا أن الجعل هو خلق، أنا أفسر الكلام لا تستعجل، أن الجعل هو خلق الأعراض أي الصفات، بخلاف الخلق فيكون للأعراض ويكون للأشياء ابتداء. فلما ذكر ربنا سبحانه وتعالى السماوات والأرض لم يذكر أعراضها، لم يذكر صفاتها، ما قال سبحانه وتعالى عن عظمتها وجعلتها عظيمة، ولا قال وجعلتها متسعة، إنما ذكر أصلها فناسب أن يقول خلق السماوات والأرض. لكن لما جاء إلى عرض، إلى صفة من الصفات، قال وجعل الظلمات والنور، فإن الظلمة عرض صفة والنور ماذا؟ صفة. ولذلك ميز بين قوله خلق السماوات والأرض وقال وجعل الظلمات والنور. إذن الجعل يكون متى؟ إذا قابل الخلق يكون إيجادا للصفات، بخلاف الخلق يكون لإيجاد الصفات، ويكون لماذا؟ لإيجاد أصل الشيء. فلما كان ذكر السماوات والأرض هو إخبار عن خلق الشيء من العدم قال السماوات والأرض، ولما كان دليلا على أصل إيجاد الشيء قال خلق السماوات والأرض. لكن لما كانت الظلمة صفة، قد يوصف الشيء بالظلمة، شيء مظلم شيء آخر، لكن الظلمة صفة له، شيء منور، فإذا النور صفة. والجعل في القرآن له معاني، منها معنى الخلق، ومنها هو الإيجاد، ومنها معنى الاعتقاد، كما قال سبحانه وتعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، جعلوا يعني اعتقد. والجعل بمعنى الصيرورة، وهذا يقول لمن يعرف اللغة، قالوا إذا جاءت إيش حاملة لفعلين كقولك جعلت الحجر تمثالا، كم مفعول أخذت؟ مفعولين. فإذا جاءت كلمة جعل مع مفعولين دلت على الصيرورة، أي صيرته، جعل الحجر تمثالا، واضح؟ جعل الخير شرا، فهذا بمعنى صير، بدل، إما على جهة التبديل الخلقي كما ذكرنا جعل الحجر تمثالا، وإما على الجهة المعنوية في قولنا جعل الخير شرا. فإذا قال أهل العلم إذا جاءت كلمة جعل بمفعولين إنما دلت على الصيرورة، أي على التغير والتبدل، فلا بد من ذكر ما كان وذكر ما صار. جعل الظلمة نورا، جعل الحق باطلا، جعل الحجارة تمثالا، أو ما شابه ذلك. فقوله سبحانه وتعالى، لأن فهمنا لماذا قال خلق السماوات والأرض ثم قال وجعل الظلمة، لأن فهمنا. أما الظلمات والنور العلماء لهم كلام طويل فيها، ولكن هنا لابد أولا نقف لماذا قال الظلمات على صيغة الجمع وقال النور على صيغة الإفراد. لماذا قال وجعل الظلمات والنور؟ للعلماء مسلكا، وسنرى الفارق بينهما، وسيكون هذا مفتاح حتى نعرف كيفية قراءة كتب السلف. يعني لو قرأتها أنت تقول كلام عادي، لكن لما أنت تقارن بين كلام أهل العلم في كتبهم تستطيع أن تميز أذواقهم. القاعدة التي قلناها، بما تميز أذواق الناس؟ بما تميز عقولهم؟ تميزهم بماذا؟ بكلماتهم، بما ينطقون. فقال ربما 40-50 تفسير كلهم يقولون إنما عدنت الظلمات لصفة خلقها على جهة القدر. يعني الظلمات لا تكون ظلمة، إما على معنيين، إما أن الظلمات متعددة كأن تقول ظلمة القبر، هذه ظلمة، وأن تقول ظلمة البحر كأن تقول ظلمة المغارة، هذه ظلمات، ظلمة المسجد إذا أطفئ النور. لكن ما الذي يذهب كل هذه الظلمات؟ واحد، إذا نظروا إلى الظلمة باعتبارها قدرا متعددا، خلقا متعددا، أو نظروا إلى أن الظلمة ليست شيئا واحدا في ذاتها، إنما الظلمة هي سدف مجتمعة. فإن الظلمة في داخل هذا البيت، لو أظلم ذهبت الشمس، ذهب الضوء، فإنها لا تكون ظلمة واحدة، إنما هي طبقات. فهذا لمن نظر إلى تعدد الظلمات باعتبار تكوينها، وأن الذي يذهبها نور واحد. هذا يعني ربما لم أجد تفسيرا ممن خاض في هذه المسألة وذكرها. ولما ترجعوا إلى كتاب هو بين أيديكم، والناس حين يستنصحون دلونا على كتاب تفسير، فكل مرة تقول لهم عليكم بهذا التفسير وهم يقرؤونه يقلبونه ولا يعرفون عظمته وما فيه من صفات وما فيه من خصال وميزات، لا ينتبهون لها. فقط ابن كثير قال والمقصود في تعدد وجمع الظلمات وإفراد النور وذلك للتعظيم، واستدل بقوله تعالى عن اليمين والشمائل سجدا. فلما كانت الشمائل أقل، متى يكون الرجل عظيما؟ إذا كان مفردا. متى يكون الشيء اسمه عزيز؟ العزيز، كلمة العزيز مأخوذة من معنيين. المعنى الأول عز الشيء، تقول هذا شيء عزيز يعني قليل. فتصور أن شيئا لا يوجد إلا هو في الوجود، كيف يكون عظيما؟ لكن لو تعدد، كلما تعدد تقل قيمته، فكلما كان نادرا كلما غلا وعظم شأنه. فلما كان اليمين عظيما أفرده، ولما كانت الشمائل على غير ذلك عددها، فقال عن اليمين والشمائل سجدا. هذا المعنى أخذه ابن كثير، وقال لما كان النور عظيما عزيزا أفرد، بخلاف الظلمات فإنها ليست كذلك. مشان هيك تقرأ ابن كثير، عشان هيك نقول اقرأ ابن كثير، فإنك لا تعرف قيمته حتى تقارنه بينه وبين الآخرين. قوله سبحانه وتعالى وجعل الظلمات والنور، الظلمة معروفة والنور معروف، لكن الظلمة شيء يقول علماء، لا نفسر الكلام، أنا فقط أخذ كلام أهل العلم وأفسره لكم لا أزيد. يقول لو رجعت إلى بعض التفاسير تجد هذه الكلمات تمر عليك ربما لا، فإذا لم تفهمها لم تتذوقها. قولهم الظلمات أمر سلوبي والنور أمر وجوبي، ويقصدون بهذا أمرا عظيما مهما جدا، هذا ليس فقط من متعة الذهن، سنبين أهميته في بنائك أيها المسلم، في حركتك في الحياة. ليس المقصد أن نأخذ هذه الكلمات ونتمتع بها، إن لم تنزل نورا في القلوب تتحرك بها الإرادات للطاعة والعبادة فهذا العلم لا يفيدك. أنت جلست كأنك حضرت يعني مباراة كرة قدم وتمتعت بها وخرجت وانتهى الموضوع. إذا لم تتحول هذه المعاني إرادة في قلبك فأنت قد ضيعت وقتك. فقولهم الظلمات والنور، قال الظلمات شيء سلوبي. ما معنى سلوبي؟ يعني هي ليست شيئا في ذاتها، والنور أمر وجوبي، هو أمر حقيقي يثبت بذاته. ما معنى الكلام؟ معنى الكلام أن الظلمات لا تكون إلا مع غياب النور. ما هي الظلمات؟ هي غياب النور. فإذا حضر النور لم تكن الظلمات، فالظلمات لا تستطيع أن تحضر. هذا لما قال النبي إذا أقبل الليل، كيف أقبل الليل؟ بماذا؟ غياب الشمس، وهذا لا يستطيعه أن يأتي. وكل ما في الوجود من معاصي هي ظلمات، والحق هو النور، وسبب وجود الظلمات في الوجود هو غياب النور. فلو جاء النور لذهبت الظلمات. انظر إلى قوله تعالى وقل جاء الحق. تصور ما قال صارع بعدين نأتي إلى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، سنأتي إليه. لكن لما يقول الله وقل جاء الحق، بمجرد أن يأتي الحق وهو النور تذهب الظلمات. وقل جاء الحق وزهق الباطل. فأهل الحق حين يشكون من ضعفه إنما يشكون من عجزهم وكسلهم في عدم مشيهم بالحق لإذهاب الباطل، وإلا وإن الباطل كان. قوله زهوقا، زهوقا جاء بصيغة الحال الدالة على الاستمرار بأنه لا، ليس للحق إلا هذه الصفة، ليس للباطل إلا هذه الصفة، الباطل ليس له إلا هذه الصفة، أنه زهوقا. هذه زهوقا حال، والحال دال على الاستمرار، فهذا دليل على أن الباطل شأنه أنه ما معنى زهوقا؟ أي لا روح له، هريب، زهوقا يعني هريب، يذهب يزهق. وقوله زهوقا دلالة على أنه لا روح له، زهوقا علامة أنه دائما هو زاهق، فأين تأتي إليه الروح ليحصل له الزهق وهو زهوقا على صفة الدوام؟ إذن هو لا روح له، وإنما يحصل له الوجود بسبب غياب الحق. ولك قالوا الظلمات ما هي؟ السلوبية، يعني إيه؟ ليس لها حقيقة إلا بغياب النور، هذا هو الواقع. وهذا كيف نستفيد منه؟ نستفيد منه في حياتنا، بل نخذ بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو الزاهق. قوله قذيفة، وذلك لذاته لا بمعنى القوة التي فيه أو القوة في الفعل الذي حدث. قوله بل نقذف، وانظر إلى فعل الرب لما قال وقل جاء الحق، هذا فعله، فعل مين؟ نسب الفعل لمن؟ للحق، وقل جاء الحق. لكن لما كان الفعل منسوبا إلى الله شو قال؟ بل نقذف بالحق، فدل على أن في الواقع فليمشي الحق فقط، فليمشي، وأما أثره فهذا فعل الرب هو الذي يحارب. لما إنسان يعادي الحق يحارب من؟ وذلك الله يقال بل نقذف، هذا فعل الله، وفعل الله لا بد أن يظهر فيه الجلال وأن يظهر فيه العظمة وأن يظهر فيه الكبرياء وأن يظهر فيه القوة. وأما الحق حتى مع أنه الحق فيكفي أنه يمشي. فقوله سبحانه وتعالى وجعل الظلمات والنور، ما معناها الظلمات على المعنى التكويني؟ هناك بعض أهل العلم ما قال الظلمات المقصود بها المعاصي والكفر والشرك، والنور إنما هو الهداية. وابن عطية قال هذا لغز القرآن لا ينبغي، هذه كلمة، هذا لغز ابن عطية، هذا إمام من أئمة التفسير المغاربة، قال هذا لغز القرآن ولا ينبغي حمل القرآن على هذه المعاني البعيدة، وإنما المعنى الذي يلائم أنه قال خلق السماوات والأرض، فبعد أن خلق السماوات والأرض ماذا أقام فيها من أعراض؟ أقام فيها عرض الظلمة وأقام فيها عرض النور. لماذا قدمت الظلمات على النور؟ بعض أهل العلم إنما قال هذا لأن الظلمات هي الأصل في الشيء، هي الأصل في الشيء الظلمات، ويأتي النور بعد ذلك عليها. وأول ما خلق الله الظلمة ثم فاض عليها من نوره جل في علاه. قوله تعالى النور، هذه كلمة عظيمة، كلمة عظيمة، تفصيلها في نسبتها لربنا الله، الله نور السماوات والأرض، هذا محلها في سورة النور، وهذه سورة جليلة، سورة النور، سورة النور لما فيها من أحكام شرعية ينير الله عز وجل بها المجتمعات الإسلامية بغض البصر وحفظ الفرج. ما بين غض البصر وحفظ الفرج أحكام كثيرة، منها مد اليد، منها الحديث باللسان، إلى غير ذلك مما تعلمون. قوله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هذا الحرف تكلمنا عندكم البارحة عن حروف المعاني، شيء لمن حضر، حروف المعاني كلمة حرف، ثم هذا لتعرفوا. لما قال ابن خلدون رحمه الله إن الله عز وجل جعل القرآن معجز، لماذا ولم يجعل الإنجيل معجز ولم يجعل التوراة معجز؟ هل حفظتم لماذا؟ حفظتم لماذا؟ لأن اللغة الحاملة لهذا الإعجاز لم تكن قادرة، لغاتهم لم تكن قادرة على الإعجاز. ولما كانت اللغة هذه لغة شريفة، لغة جليلة، هذه اللغة العربية لغة شريفة ولغة جليلة ولغة عظيمة، والقرآن حافظ عليها حتى في أصواتها. إيش أول سورة بتعلمها لابنك بعد الفاتحة؟ انتبه، شوف شوف، قال أهل اللغة يا مشايخ، قال أهل اللغة أول ما يذهب من اللغات أصوات الحروف، أصوات الكلمات، أول شيء إذا أراد قدر الله أن تذهب لغة من اللغات يذهب أصواتها، أصوات كلماتها من سمع وألسنة متكلميها. انظر القرآن كيف حافظ حتى على السمع، شو قال، انظر هذا التكرار، قل انظر لذوقك، قل أعوذ برب الناس، هو يريد أن يجعلك تكرر هذه الكلمة مع المعاني العظيمة، ولكن ليس هذا فقط هو المعنى المراد، لكنه من المعاني التي يريدها الله. فقال قل أعوذ برب الناس، ابنك لازم يطلعها، وبيجي يصير من سيبويه بقول ما هو حرف السين، حرف صفير، ويضبط لك مخرجه على الدقة. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر انظر بعد ذلك، قل أعوذ برب الفلق، الصغير ثقيل عليه، لكن لا اقرفها فهو يستطيع أن يتحملها، بل يتقنها خيرا من إتقانك. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وهكذا. فالقرآن حافظ على ليس فقط على كلمات ولا على تراكيبها ولا على بلاغتها ولا على جلالتها، حافظ على اللبنة الأولى فيها وهي صوت حروفها. فلما يقف العلماء هذه كلمة ثم، أنا أتكلم ليس هذا من المبالغة، لما وقف العلماء على ثم هنا وضعوا أنفسهم أمام مقام جليل. ثم ماذا تعني؟ العلماء والناس العاديين بيعرفوا من معاني الحروف أن ثم تفيد التراخي، هذا كلام عادي مرقوم بسرعة، ولكن هذا لا ينفع البلاغي، لا يكفي. والفرق بين ثم والفاء والواو معروف، نذكرها بسرعة لمن لا يعرف. قالوا ثم تفيد التراخي، والفاء تفيد الفجائية، والواو تفيد مطلق الجمع، مطلق الجمع، لا حتى لا تفيد الترتيب. يعني لو قلت جاء عمر وعلي لا يعني أن عمر قد سبقه، فقط مطلق الجمع أنهم قد جاء معا. لكن هذه ثم لماذا؟ ما هو الشيء الذي هو فوق ما يريد له من التراخي؟ قالوا ثم بسبب تراخيها أوجدت معنى عظيما وهو الاستبعاد. ما معنى الاستبعاد؟ بعد كل هذا ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، واحتجوا ببيت، فهمنا؟ واحتجوا ببيت الشعر يما يرى غمرات الموت ثم يخوضها. فثم هنا تفيد الاستبعاد، لكن كيف نشأ الاستبعاد؟ من بطن الاسترخاء. ثم ما أصلها؟ قلنا تفيد، لو قلت جاء عمر فعلي فدل على أن علي جاء عقب عمر مباشر، لكن لو قلت جاء عمر ثم علي فبينهما تراخي. وهذا مكرر في القرآن إلا في مواطن أشكلت على بعض أهل العلم، ولكن لم يقف عندها البلاغة، لم يقولوا الاسترخاء ثم الذين كفروا. ما هو الجمع بين هذا وهذا؟ قالوا ثم هنا تفيد الاستبعاد، لأن الاسترخاء أو التراخي إنما يفيد التفكر، بمعنى أنك حين تتفكر فترى خلق السماوات وأنه لا يمكن إلا أن يكون هو الله هو الذي خلقها، وهذه الأراضين ولا يمكن إلا أن يكون هو الذي خلقها، وتتأمل في عظمة النور، وتتأمل في هذه الظلمة والتنوع أيها الإخوة، خليني أكمل الجملة. فبعد أن ترى كل هذه القدرة ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فلما كان الاسترخاء تفكرا كانت النتيجة مستبعدة، فقال ثم الذين كفروا. فهنا ثم ماذا تفيد؟ الاستبعاد. قلنا احتجوا بقوله يرى غمرات الموت ثم يخوضها، استبعدوا هذا منه. والذي يلاحظ في القرآن أن الله عز وجل للدلالة على قدرته يذكر التناقض في الخلق، ومرات يكون التناقض في الوحدة. كيف؟ لو خلق الله شيئا على جهة واحدة لقال القائل إنه لا يقدر إلا هذا، لو خلق الظلمة لقال قائل لا يستطيع أن يخلق النور، ولو خلق النور ولم يخلق الظلمة لقال قائل إنه يستطيع أن يخلق النور ولا يخلق الظلمة. فلما حصل التنوع دل على كمال القدرة، فهو واحد يخلق الشيء وضده، ومن هذا الشيء يتم التنوع، وهذا دليل على أنه واحد. يمكن واحد كما يقول المثنوية عباد النار، هناك إله خلق النور، هناك إله خلق الظلمة، لكن العجيب أن الظلمة والنور من شيء واحد كما بينا. الظلمة لا تكون إلا، كيف تخلق الظلمة؟ كيف تخلق؟ يعني أزال النور، فما دام أن هذا الإله عنده القدرة أن يزيل النور إذن هو الإله، والذي ضعف خلقه هو الذي لا يستحق أن يكون إلها. فمن شيء واحد يتم التناقض ويتم التنوع. الخلية الحيوانية خلية اسمها خلية، خلية في وجنتك، خلية في قحف رأسك، خلية في عينك، خلية في رجلك، هي من شيء واحد، مع هذا الواحد تنوع الوجود، فدل على أن الذي خلق واحد وتنوعت قدرته. دل على لو أنه خلق، لو رأينا شيئا على غير شيء لقلنا ربما هذا خلق من هذا الصنف وهذا من خلق الصنف، لكننا نرى ويسقى بماء واحد، فدل على دل التنوع في الواحد، التنوع في الواحد، خلية قلنا مثال، مثال، فدل التنوع في الواحد على أن الخالق واحد وتعددت قدرته جل في علاه. فقوله ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وقفنا عن ثم ويكفي، وفقط أقول لكم كلمة، الكلمات يجب أن تمضغ في الذهن واللسان كما تمضغون الشعر أو الغناء. اليوم ما أدري الناس إلى الآن يترنمون أو لا يترنمون، ترنموا. قال إن الله عز وجل ليصغي إلى قارئ القرآن كما يصغي أحدكم إلى قينته، مفهوم؟ لما واحد القينة قاعدة تضرب على العود والسميع جالس أمامها وبترنم ويفهم كيف تنتقل من مقام لمقام، من رتم لرتم، وهكذا يتذوق. العادي بتمر عليه بقول شو هالكلام، لكن تذوق. فأنت مع كلام ربنا يجب أن تتذوق، يجب أن تقف عنده، مر كلمة أخذناها، لا، عليك أن تذهب. والشيء مرات لا يكشف عليه إلا بالترنم، بكثرة القراءة. ولذلك قال العلماء عن القرآن ولا يخلق من كثرة الرد. ما معنى يخلق؟ يبلى. لما أنت بتلبس الثوب أول مرة وثاني مرة وسنة، إيش بصير فيه؟ يبلى. لكن لو أنت رجعت إلى القرآن مرة بعد مرة، كلما رجعت إليه تاليا فتح الله لك من المعاني والتذوق. هل يمكن أن تتذوق من غير معرفة معنى؟ نعم، مع القرآن. وهذا باب في الإعجاز أشار إليه الرماني، وهو الأثر النفسي. هذا تجدونه حتى أنهم أجروا بعض التجارب في أمريكا، أحضروا مرض الصرع لا يعرفون العربية، وقرأوا عليهم القرآن، نزلت درجة الصرع في عقولهم. فأنت لما تخرج من هذا المجلس ردد هذه الحمد لله الذي خلقه، وإذا كان صوتك جميل ليس مثل صوتي رنمها، فإن الله عز وجل يحب التغني في القرآن، وليس منا من لم يتغني في القرآن. قوله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، نقف عندها إن شاء الله. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والحمد لله. Thank you.